إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، ينزل الله على عباده مواسم الخيرات ليتزودوا من الطاعات، ولحكمته سبحانه لا تدوم الأيام المباركات، ليتسابق المتسابقون في لحظاتها، ويحرم من فضلها المقصرون. زمن فاضل حل بالمسلمين، في نهاره صيام وبذل وعطاء، وليله تهجد وقرآن ودعاء. كم من مسيء غفر له، وكم من محروم وهب له، وكم من شقي كتبت له السعادة، وكم من دعوة استجيبت، وكم من عمل صالح كان سبب دخول الجنة. أيام مباركة أذنت بالرحيل وأوشكت على الزوال، موسم يودعه المسلمون. كم من حي لن يعود عليه رمضان، وكتب في عداد أهل القبور، فيكون مرهونا بعمله. قال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة. والعاقل من انتهز بقية لحظات شهره، فشغلها بالطاعات وعظيم القربات، واستبدل السيئات بالحسنات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فمن كان في شهره منيبًا وفي عمله مصيبًا فليحكم البناء، وليشكر النعماء، ولا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومن كان مسيئًا فليتب إلى الله ما دام باب التوبة مفتوحًا، فرمضان موسمٌ لتوبة العاصين. أيها المسلمون، الاستغفار ختام الأعمال الصالحة، يُختم به الصلاة والحج وآخر الليل. ومن خير ما يُختم به شهر رمضان كثرة الاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء، فالأعمال بالخواتيم. وإذا أكمل المسلم العمل وأتمه بقي عليه الخشية من عدم قبوله أو فساده بعد قبوله. قال علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. قال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. قال سلمة بن دينار رحمه الله: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. والمرء مأمور بعبادة الرحمن في كل وقت وآن. قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن كان يعمل الصالحات في رمضان فليداوم عليها. قال عليه الصلاة والسلام: أحبُّ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قلَّ. متفقٌ عليه. قال النوويُّ رحمه الله: قليلُ العمل الدائم خيرٌ من كثيرٍ منقطع، وإنما كان القليلُ الدائمُ خيرًا من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة. ومن كرم الله أن الأعمال الصالحة في رمضان دائمة طوال العام، فيشرع صيام ست من شوال، ومن صامها كان كصيام الدهر،

أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنًا مطمئنًا رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبَّل منا صيامنا وقيامنا، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم لا تدع لنا فيه ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا دينًا إلا قضيته، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم عجل لهم بالنصر والفرج، اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم عليك بمن تسلط عليهم، اللهم سلط عليه جندا من عندك يا قوي يا كبير يا عظيم. اللهم انا اللهم وفق امامنا لهداك واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة امور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.